قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه الأضحية إنما أطلق عليها أضحية كما قال بعض العلماء لأنها ذبيحة تذبح ضحى يوم النحر، فكأن الأضحية لكونها ذبحت أو تنحر ضحى يوم النحر، فهذا بالنسبة لاسمها. أما عن مشروعيتها فالأضحية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما من كتاب الله عز وجل فرب العزة سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: فصل لربك وانحر. ولقد قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين. هذا وقوله تعالى: فصل لربك وانحر، ذهب فريق من المفسرين في تفسيره إلى أن المراد بالصلاة هنا صلاة العيد، وأن المراد بالنحر نحر الأضاحي.